باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. بينما يعيش الإنسان منعما في هذه الدنيا، يأكل ويشرب ويلعب ويلهو، عنده آمال وأحلام وطموحات، أولاده ربما لا زالوا صغارا، ربما لا زال في مقتبل عمره، ربما لا زال لم يستمتع من الدنيا، عنده من الأموال التي يجمعها ليفرح بها، فجأة يشعر بألم، بوجع في جسده، ربما يذهب إلى الطبيب فيجلس عنده، فشك الطبيب ببعض الأعراض التي أصابته، طلب الطبيب بعض التحاليل، بعض الفحوصات. هذا المريض يقول للطبيب: أحتاج إلى مسكن وينتهي الأمر. يقول: لا، نحتاج أن نتأكد من بعض الأعراض التي تعاني منها. بعد أيام رجع وبعض التحاليل ظهرت وبعض النتائج تبينت، جاء إلى الطبيب، جلس عنده. بعد أن نظر الطبيب إلى تلك التحاليل وتلك الأشعات وغيرها من الفحوصات، نظر إلى المريض فقال له: يا فلان، للأسف ما كنت أتوقعه قد تبين. خير دكتور؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ أنت مصاب بمرض للأسف يصعب علاجه، أنت مصاب بمرض يسمى السرطان والعياذ بالله، أو مصاب بمرض اسمه كذا وكذا، أو أنت ابتلاك الله عز وجل بمرض ربما لا نعرف له علاجا، ربما لا تعيش بعده طويلا. أول ما يسمع الإنسان هذا الأمر أو يأتيه هذا الخبر، بعض الناس ينهار، بعض الناس يصيح، بعض الناس يصرخ، بعض الناس ربما يغمى عليه فقط من الخبر، خبر المرض. ما بالكم بهذا المؤمن الذي عندما يسمع الخبر ماذا يقول؟ والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. ليش أزعل؟ أنا وجسدي وجسمي هذا كله لله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف من قالها أول ما يأتي خبر المرض؟ أول شيء: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تعرف ما فضله؟ تعرف ما أجره؟ ثلاث فضائل بس بهذه الآية. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات رحمة، وأولئك هم المهتدون. ثلاث فضائل لمن يذكر الله عز وجل ويسترجع أول ما يأتيه خبر المرض. بعض الناس يظن أو يقول: ليش أنا يا رب؟ إيش معنى أنا؟ أنا الإنسان الرياضي، أنا الإنسان اللي مهتم في جسمي، أنا الإنسان اللي ما سويت شر في هذه الدنيا، لما يا رب أصبتني بهذا المرض؟ هذا نوع من الجزع. لا تقل لما، قل الحمد لله على كل حال. الله عز وجل إذا ابتلى عبده بمرض يرسل إليه ملكين، يرسل إلى هذا العبد ملكين ينظران، ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ فإن حمد الله